يقول إذا ارتد المسلم، أعوذ بالله من ذلك، يقول إذا ارتد المسلم في رمضان ثم أسلم بعد انقضاء الشهر هل يلزمه القضاء أم لا؟ إذا ارتد المسلم فإنه قد تقدم معنا ولو مرتد، أليس كذلك؟ لا يصح من كافر ولو مرتد، فإذا كان قد ارتد فلا يلزمه أن يقضي. نعم، لأن الردة محبطة للعمل وخرج بها عن الإسلام وليس هو بمخاطب حينئذ، لأن المكلف الذي يخاطب بالصيام هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، خمسة، القادر المقيم، فهذا كافر ولو كان بالردة كفره، يعني ليس كفرا أصليا وإنما كان مسلما ثم ارتد. نعم.